الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم معنا في حضرة السابقة كلام على مقدمات المناسك، وذكر فيها تعريف الحج والعمرة، وذكر أيضا الشروط، ذكرت الشروط الإسلام، الحرية، التكليف الذي هو العقل والبلوغ، وأيضا القدرة. ثم المصنف رحمه الله فرع مسائل على هذه الشروط، فبدأ بالتفريع على شرط التكليف الذي هو شرط العقل والبلوغ. كان من المسائل التي يعني أشكلت بعض الشيء هذه المسألة التي على الشاشة، وهو من زال عنه مانع الإجزاء بعد الإحرام، من زال عنه مانع الإجزاء بعد الإحرام. وهذه المسألة يعني صورتها تقدمت لك، وهو أنه يبلغ مثلا بعد إحرامه، فهل نقول إنه يجزئه حجه ذلك عن حج الفريضة أو لا؟ فهذه هي المسألة، وخلاصتها كما في أسفل هذا كما في الأسفل هنا، هذه الخلاصة هنا أنه إذا زال مانع الإجزاء قبل أول ركن فعلي أجزاء، إذا زال مانع الإجزاء قبل أول ركن فعلي أجزاء. ما هو أول ركن فعلي متصور في العمرة؟ هو الطواف، ولأجل هذا في الطواف قال لك إيش؟ أنه في الطواف قال لك في العمرة، في العمرة إذا كان قبل الشروع في طوافها فإنها تصح فرضا، فإن لأنه هذا هو أول ركن فعلي، وإذا كان بعده فإنها لا تصح فرضا. وأما في الحج فأول ركن فعلي متصور هو سعي الحج. كيف؟ يعني بالنسبة للمفرد والقارن يمكن أن يسعى سعي الحج قبل يوم عرفة، يمكن أن يسعى سعي الحج قبل يوم عرفة، وسيأتي كان سعي الحج ركن وهو ركن فعلي. فإذا كان قد سعى سعي الحج ثم بلغ في عرفة مثلا، فنقول هذه الحجة لا تصح فرضا. لماذا؟ لأنه تقدم ركن فعلي من قبل. هذا هو قلت لك على المشهور، لأنه هذا إشارة للخلاف، يعني في خلاف المسألة لكن هذا مشهور المدى. وإذا كان قبل سعي الحج فلا يخلو من صورتين، إما أن يكون بعد الدفع من عرفة، وإما أن يكون قبل الدفع. قبل الدفع يصح فرضا لا إشكال، وإذا كان بعد الدفع فإن رجع فوقف في الوقت فإنها تصح فرضا. كيف يعني بعد الدفع؟ يعني دفع بمعنى خرج من عرفة إلى مزدلفة، ثم بلغ في مزدلفة، نقول إن رجع فوقف في الوقت، يعني في الوقت الذي يشرع فيه الوقوف بعرفة الذي هو إلى فجر يوم النحر، فنقول يجزئه فرضا، وإلا فلا. أيضا مرت بنا مسألة نية إحرام الصبي، وقلنا إن له صورتين، صورة أن يكون غير مميز فهذا ينوي عنه وليه، وإذا كان مميزا فإن أذن وليه فإنه ينوي بنفسه، وإن لم يأذن فلا تصح نيته. فعل الصبي حال الإحرام، تنقسم إلى قسمين، قسم يعجزه فعله فهذا يفعله عنه وليه، وقسم يستطيع فعله قال كالوقوف والمبيت فهذا يلزمه فعله. لاحظوا يا شباب، يعني الذي أجعله لك بين أقواس، يعني بين المعقوفات هذه في التشجير، معناه هذا تكميل لكلام المصنف. يعني المصنف قال ما يعجزه فعله، مفهومه ما يستطيع فعله، يعني ما لا يعجزه فعله فإن حكمه كذا. من لهم منع غيرهم من الإحرام، هذه من المسائل التي مرت بنا في المحاضرة السابقة، فمنهم الزوج والسيد، فهذان يمنعاني، يا الزوج يمنع زوجته والسيد يمنع عبده حتى ولو أحرم، له أن يحلله من إحرامه. كيف يكون حكمه؟ طيب، يكون حكمه كالمحصر، سيأتيك أحكام المحصر لاحقا. والوالدان إما أن يكون في نفل أو فرض، في الفرض ليس لهما، في النفل قبل الإحرام لهما أن يمنعانه، وبعد الإحرام ليس لهما أن يمنعانه. وبهذا تم الكلام على ما يتعلق بالمسائل الدرس الماضي التي فيها نوع من الإشكال الذي يحتاج إلى تشجير. ثم نبدأ في ما وقفنا عليه، توقفنا عند ومن لم يحج عن نفسه يشترط لوجوبه؟ اي لا لا لا، الظاهر انه يعني باقي سطرين او ثلاثه. اي من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، هذه شرحناها. اي طيب طيب، من لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره، هذا تكلمنا عليه في اخر المحاضره السابقه، وانه دليله ان النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع الرجل الذي يلبي عن شبرمة قال من هذا؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فأمر أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره. فإن قلت وهذا الحديث مخرج عند أهل السنن عند أبي داود وغيره، فإن قلت طيب ماذا لو فعل، يعني لو أنه خالف هذا وحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، المذهب عندنا أنها تقع الحجة عن نفسه، أنها تقع الحج عن نفسه ولا تقع عن المنوب عنه. ثم قال رحمه الله: ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج وبعضه. يصح أن يستنيب قادر وغيره، سواء كان قادرا أو عاجزا، في نفل حج وبعضه. يعني لاحظ، هو قال نفل حج، هذا قيد مفهومه أنه في الفريضة ليس له أن يستنيب، ليس له أن يستنيب إلا إذا كان عاجزا، إلا إذا كان عاجزا. أما نفل الحج فله أن يستنيب فيه كاملا، فيه كاملا، وله أن يستنيب في بعضه. كيف في بعضه؟ يعني مثلا رمي الجمار، مثلا يقول أنا مشغول اليوم أعمل في حملة الحج، يصعب علي أن أذهب للرمي، أو امرأة تثقل أو نحو هذا، فيستنيب غيره في رمي الجمار مثلا، يقول لك جائز مثل هذا. ثم قال: والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه. النائب أمين، شوفوا يا شباب الله يفتح عليكم، أي شخص يكون بيده مال يتصرف فيه لأجل غيره لا لأجل نفسه، فإنه يكون مستأمنا على هذا المال، يكون مستأمنا، يعني يده يد أمانة، يعني ما يتصرف إلا بالشيء الذي فيه المصلحة، فهمت؟ وأما إذا كان يتصرف لنفسه نقول افعل ما تشاء. مثال الآن في الحج، قال لك هو نائب صح؟ مثلا في الحج ذهب للحج وجاء وقت الطعام مثلا، وجد المطاعم العادية من بيكن ونحوه، فالناس كلهم يشتروا من هذا، قال لا أنا ما دام معي فلوس الآن نائب استطيع، يذهب إلى فندق 5 أو 7 نجوم ويشتري مثلا الغداء يكلف 250-300 ريال مثلا، هل له ذلك؟ لا، ليس له ذلك. لماذا؟ لأنه أمين، أمين فيما يعطى ليحج منه. طبعا إذا كان الشخص يعني المنوب عنه الذي وكله قال له افعل ما تشاء كما الأمر إليك تماما، طيب يعني فوضه بكل كبير وصغير، إن شاء يشتري شيء كثير يعني مرتفع السعر أو منخفض وكذا، فالأمر إليه. لكن الأصل أنه يمشي على الحال المعتادة من أحوال الناس. أما إذا كنت أنت ذهبت حججت بمال نفسك فافعل ما تشاء، تشتري من المطاعم العادية ولا من المطاعم الفخمة، هذا أمر راجع إليك. قال: ويحسب له نفقة رجوعه وخادمه. يحسب له نفقة رجوعه، ما تحسب له فقط الذهاب ثم إذا انتهى من الحج يكون ما معه فلوس ليرجع، لا، يقول كل هذا محسوب له حتى نفقة الرجوع. قال: وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه، إذا كان مثله لا يخدم نفسه فإنه كذلك يحسب له يحسب له الخادم. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها. الآن الشيخ يذكر لك شرطا خاصا بالمرأة، شرطا خاصا بالمرأة، بعض الفقهاء يجعلونه شرطا سادسا، تقدم معنا 5 شروط فيجعلون هذا الشرط السادس، وبعضهم لا يجعلونه شرطا سادسا وإنما يجعلونه إيش؟ جزءا من أحد الشروط. شرط ماذا؟ ها؟ أي شرط القدرة، شرط القدرة أو الاستطاعة، فيقولون هذا جزء من شرط القدرة أو الاستطاعة، سواء جعلته كذا أو كذا هو في النتيجة، تقريبا واحد، الشيخ ايش يقول؟ يقول يشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها. لاحظ يعني ايش معنى هذا الكلام؟ ترى كلام الشيخ دقيق جدا، هو يقول انه اذا وجد المحرم وجب عليها الحج، واذا لم يوجد المحرم لا يجب عليها الحج، فهمت؟ يعني هو يقول هو شرط للوجوب، شرط، فاذا لم يوجد المحرم لا يجب الحج. ايش النتيجه؟ في نتيجه اذا قلنا يشترط انه شرط للوجوب ولا شرط بما هو أوسع من هذا؟ نعم في نتيجة، لأنه إذا قلنا هو شرط للوجوب معناه لو أن امرأة عندها مال وكذا ولم تجد محرما تحج معه ثم ماتت، فهل نقول يجب أن يخرج من تركتها ليحج عنها أو لا؟ إذا قلنا هو شرط للوجوب كما هو المشهور في المذهب فإننا نقول لا يخرج، قال ويشترط لوجوب الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها، على المرأة، هذا يعني خاص بالمرأة التي تحتاج إلى محرم، وهي التي لعورتها اعتبار، وتقدم لك في الصلاة، تحديد من الذي لعورته اعتبار، وأن اعتبار العورة يبدأ من سن السابعة، فمن سن السابعة العورة يكون لها حكم، قبل سن السابعة ليس لها حكم، وحينئذ فقوله المرأة يعني المراد به بنت سبع، قالوا اشترط وجوب وجود محرمها لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. إذن هذا الحديث فيه النهي، نهي للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، وفي بعض الألفاظ أو الروايات لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، وفي بعضها الإطلاق هكذا لا تسافر امرأة إلا مع محرم. ما وجه الاستشهاد من هذا؟ أنه الحج نوع سفر، فهو داخل في إطلاق هذا السفر، وداخل في إطلاق ما نهي عنه من السفر. لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. وهذا الحديث نفسه مخرج في الصحيحين، وثم حديث مخرج في الصحيحين أيضا يخص الحج بخصوصه، وهو أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج معها، فجعله يعدل عن الجهاد، وليس أي جهاد، جهاد كتب اسمه فيه، يعني حرر اسمه من ضمن الخارجين في هذه الغزوة، ومع هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم يترك الجهاد هذا ويخرج مع امرأته، في الحج. قال ولا فرق بين الشابة والعجوز. لماذا الشيخ يقول كذا لا فرق بين الشابة والعجوز؟ لأنه قد يتوهم إنسان أنه المقصود المرأة التي تشتهى فقط وهي الشابة أو نحوها، فهي التي تمنع من ذلك، بينما العجوز ليست كذلك. هو يقول لك الحديث أطلق فقال لا تسافر امرأة، فتناول كل امرأة ومن ضمنها العجوز. والظاهر والله أعلم أنه في نوع خلاف، يعني ربما بعض العلماء يفرقون بين هذا وهذا، لكن لا أدري الآن، لا يحضرني هذا. قال وقصير السفر وطويله، إذن النساء البكيات لا يشترط المحرم لأنهن داخل مكة. طيب اللي خارج مكة كم المسافة؟ يقول لا فرق بين قصير السفر وطويله. يقول قصير السفر وطويله واحد. هذا ليس خاصا بالحج يا شباب، يعني كل موضع يشترط فيه المحرم عندنا في المذهب هم يشترطون المحرم لأي سفر، فلا فرق عندهم، ليس مثل قصر الصلاة ومثل الفطر فلا بد أن يكون السفر طويلا، لا ليس الأمر كذلك، بل حتى لو كان السفر قصيرا فإنها ممنوعة من ذلك. فإن قلت أنا أعرف السفر الطويل وهو أنه مسافة 4 برد، يعني 80 كيلو أو 85 كيلو هكذا بحسب ما يحرر في قصر الصلاة، هذا معروف، هذا السفر الطويل صح؟ لكن هنا الشيخ يقول قصير السفر وطويل سواء، حتى القصير كذلك. فالقصير ما قدره؟ يعني الطويلة الآن عرفناه صح؟ طيب القصير، قصير السفر ما حده؟ ما لم يبلغ الطويل فإنه يعتبر سفرا قصيرا، يعني ما تجاوز البلدة، ما خرج به عن البلدة، خرج عن البلدة ولم يصل لحد السفر الطويل الذي هو 80، فهذا يسمى سفرا قصيرا. الخلاصة أنه على المذهب ما في فرق بين هذا وهذا، ما دامت ستخرج من البلدة، ستسفر من المكان التي هي فيه إلى الصحراء إلى مكان آخر، نقول إيش؟ نقول لابد لذلك من محرم. قال وقصير السفر وطويله. وأيضا على المذهب ما في فرق بين أن يكون الحج فرضا أو نافلة. على المذهب لا فرق بين فرض الحج ونافلته. لماذا نقول هذا؟ لأنه يا شباب هذه المسألة هي مسألة خلافية مشهورة، مسألة خلافية داخل مذهب الحنابلة وخارج مذهب الحنابلة، يعني في الخلاف العالي والخلاف المذهبي كله فيه خلاف. يعني بعض العلماء يقول إن المرأة ما دام أنه حج فريضة فالفرض واجب عليها، الفرض واجب عليها، فيسهلون في الفرض، يسهلون في الفرض. وبعضهم يزيد قيود فيقول لكن بشرط أن يكون معها رفقة آمنة، بشرط أن يكون معها نسوة كثير، أشياء من هذا القبيل. ابن منذر رحمه الله يقول إنه هم تركوا ما اشترط في الحديث وأنشأوا شروطا بديلة. يعني لما جاء إلى الشروط التي يذكرها بعض الفقهاء فيقولون بشرط أن يكون معها امرأة واحدة، بشرط أن يكون معها رفقة آمنة، بشرط مجموعة نسوة كذا، فيقول هذه شروط هي مكان ما اشترط في الحديث، وحينئذ فالأولى أن الإنسان يأخذ بما اشترط في الحديث لا بما اشترط من خارجه. أي قصير السفر وطويله. طيب إذن عرفنا أنه كل سفر، ها كل سفر على المذهب، كل سفر يعني سواء سفر الحج أو غير الحج كله كذلك. وحينئذ في المرأة التي ليس لها محرم لا يلزمها على المذهب حج بنفسها ولا بوكيلها، لا يلزمها أن توكل أحدا، تقول أنا عندي الآن مال كثير وما عندي محرم فأستطيع أن أوكل أحدا، نقول من جهة اللزوم لا يلزمك ذلك، من جهة اللزوم لا يلزمك ذلك. طيب قال رحمه الله وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب إلى آخره. الآن لما اشترط المحرم احتجت أن تعرف ما ضابط المحرم صح؟ من هو الشخص الذي يعتبر محرما؟ فهو يقول المحرم هنا المحرم قال وهو أي محرم السفر، يعني هذا خاص بمحرم السفر ليس كل محرم، هو زوجها ومن تحرم عليه التأبيد. لماذا هو الشيخ قال وهو أي محرم السفر؟ لأنه لما قال هو في الزاد قال وهو زوجها، قد تقول أن طيب كيف الآن، يعني محرم يعني تحرم عليه، وهل الزوجة تحرم على زوجها؟ لا تحرم على زوجها، إذن فكيف يقول إن الزوج محرما لها؟ يقول يعني هذه الكلمة محرم يعني هي كالقيد الأغلبي في المسألة، فالمراد من تحرم عليه أو من تحل له أو من تحل له كزوجها. وليجل هذا الشيخ إيش قال لك؟ قال وهو أي محرم السفر إيش زوجها حتى يدفع عنك هذا الخاطر، ما تقول كيف هي لا تحرم عليه أصلا. قال أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف، كأخ مسلم مكلف. هذا الكلام شيخ ذكره هنا وبداخله قيود المحرم، بداخله قيود المحرم. قوله بنسب كأخ، أول شيء قوله من تحرم عليه على التأبيد، على التأبيد من تحرم على الإنسان، المرأة التي تحرم على الإنسان، إما أن تحرم عليه أبدا وإما أن تحرم عليه إلى غاية معينة، إلى أمد معين. مثال من تحرم عليه إلى أمد أخت زوجته، أخت زوجته، فليس له أن يجمع بين الأختين صح؟ لكن لو طلق هذه أو ماتت فإن له أن يتزوج أختها، فهذه تحرم عليه إلى أمد، فهل أخت زوجته تكون محرما له؟ يقول لك لا، هذا غير داخل. الكلام على ماذا؟ على من تحرم عليه على التأبيد يعني أبدا مستمرا. قال بنسب كأخ مسلم مكلف، إذن من شرطه أن يكون مسلما ومن شرطه أن يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا، ومن شرطه أن يكون إيش؟ في شرط ذكره الشيخ هنا بداخل هذه الشروط مختبر، وشو؟ ها؟ ما هو؟ ذكره، قال مكلف، ها؟ ذكره مسلم، هو قال، ها؟ ذكرا، أحسنت، أن يكون ذكرا، أن يكون، فمن شرط المحرم أن يكون ذكرا، من شرط المحرم أن يكون ذكرا، فلا تنعقد المحرمية بامرأة قريبة ولا أجنبية. طيب، قال أو سبب مباح، أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك. سبب مباح، سبب يعني الذي تحرم عليه الإنسان، تحرم عليه إما بنسب أو سبب، نسب واضح والسبب مثل الرضاع، فأخوها من الرضاع محرم عليها أو هي محرمة عليه فيكون محرما لها. ثم قال وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها. خرج، خرج بماذا؟ خرج بأي شيء، ما الذي أخرجه من تحرم عليه بسبب محرم؟ ها؟ القيد هذا أنه قال هو أو سبب مباح، هذا القيد هو الذي أخرج من تحرم عليه بسبب محرم صح؟ إذن هذا القيد قوله سبب مباح خرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها. فإذا زنى إنسان نسأل الله السلامة والعافية بامرأة فإن أمها تحرم عليه وبنتها تحرم عليه أيضا، لكن هذا بسبب محرم، وحينئذ فلا تكون أم المزني بها ولا بنتها، لا يكون هو محرما لهما في السفر. قال وكذا أم الموطوءة بشبهة وبنتها. أم الموطوءة بشبهة، كيف موطوءة بشبهة؟ يعني لو اشتبهت عليه امرأة بزوجته، اشتبهت عليه امرأة بزوجته، لو فرض هذا فوطئها فإنها تحرم عليه أمها، وهذا كله سيأتيكم تفصيله في يعني في الأنكحة وتوابعها، لكن هو كلامه الآن على ماذا؟ على المحرم، كلامه على المحرم. قال أم الموطوءة بشبهة وبنتها، فلو وطئ امرأة اشتبهت عليه بزوجته فوطئها فتحرم عليه أمها وبنتها، ولكن لا يكون محرما لهما. من أين أخذنا هذا؟ بقوله أو سبب مباح، أو سبب مباح. قال والملاعن ليس محرما للملاعنة. الملاعن يعني هذا الرجل الذي اتهم زوجته بالزنا وأنكرت هي ذلك، فتحصل بينهم الملاعنة كما في سورة النور والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآية. فما الذي يحصل بعد تلك الملاعنة؟ الذي يحصل بعد تلك الملاعنة كما سيأتيك في بابها، الذي يحصل هو أنه أحكام من ضمنها أنها تحرم عليه أبدا، يعني لا يستطيع أن يتزوجها بعد الفراق هذا، يعني بعد الفراق بالملاعنة لا يستطيع أن يتزوجها أبدا. إذن ماذا؟ إذن هي تحرم عليه، يحرم عليه أن يتزوجها، فهل يكون محرما لها؟ يقول لا، ليس محرما لها، والملاعن ليس محرما للملاعنة، لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها، وهذا سيأتيك تفصيله في موضعه. ومراد الشيخ من كل ما ذكره لك أن يبين لك شيئا واحدا، وهو أن المراد بالمحرم زوجها من أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو بسبب أو بسبب مباح. طيب، الآن عرفنا أن المرأة لا بد لها من المحرم، صح؟ طيب، الآن المحرم من سيدفع فلوس؟ يعني تكلفة الحج على المحرم ولا على المرأة؟ الشيخ يقول ونفقة المحرم عليها، نفقة المحرم عليها، فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما. أوه، هذا يعني زيادة، يعني هي الآن لابد أن تجد مالا تحج به وتكون مستطيعة ببدنها، وأيضا تجد محرما، وأيضا تجد إيش؟ نفقة محرم، نفقة محرم. هذا فيه تشديد ولا تخفيف على المرأة؟ ها؟ هذا فيه تخفيف على المرأة، لأنه بهذا الشكل لا يجب عليها إلا حيث اجتمع فيها كل ما ذكر، وحيث لم يجتمع فيها ما ذكر فنقول قد أسقط الله عنك الحج، فلا يجب عليك أن تسعي، لا يجب عليك أن تسعي للحج. اصبر شوي. قال إذا انتهينا نشوف الأسئلة. قال ونفقة المحرم عليها فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ثم قال ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. يعني الآن لو أنها وجدت ذلك وقالت خلاص أنا سأدفع هذا المبلغ فامشي معي الحج، قال والله أنا مشغول عندي اختبارات بعد الحج أريد أستعد لها ما أريد أذهب، هل يلزمه الذهاب؟ يقول لا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. لماذا؟ لأنه هي واجب عليها نفسها وهو واجب عليه نفسه، وأما القدر الزائد على ذلك فليس واجبا على أي منهما. قال ومن أيست منه استنابت. من أيست منه، أيست منه، أيست من ماذا؟ أيست من يعني أيست من وجود المحرم، كانت تؤمل يوجد محرم ولكن أيست من ذلك. كيف؟ يعني كانت تؤمل أن إخوانها هم الذين يحجون معها، أبوها فمات، إخوانها فكل واحد ذهب سبيله وذهبوا لطلب الرزق وكذا ولا يستطيعون الذهاب معها، فما الحكم؟ يقول الشيخ ومن أيست منه استنابت. من أيست منه اكتب بعدها بعد وجوده. من أيست منه اكتب بعد وجوده، وفرطت بالتأخير حتى فقد، وفرطت بالتأخير حتى فقد. كتبت؟ إذن كيف تكون العبارة يا شباب؟ ومن أيست منه بعد وجوده وفرطت بالتأخير حتى فقد. الآن واضح الصورة ولا لا؟ يعني وجد محرم وقال لها أنا مستعد أذهب معك، ولكن هي قالت لا أنا هذه الفترة مشغولة وكذا، إن شاء الله بعد 4-5 سنوات كذا أحج. طيب، ثم فقد بعد ذلك، يعني انشغل، توفي محرمها، أي شيء، ما الحكم؟ قال من أيست منه يعني بعدما وجد وفرطت بالتأخير حتى فقد، قال استنابت يعني استنابت وجوبا، يعني يجب عليها ذلك، لأنه وجب عليها الحج وفرطت، فما الحكم؟ نقول يجب عليها أن تنيب من يحج عنها، يجب عليها أن تنيب من يحج عنها. واضح العبارة يا شباب؟ واضح العبارة؟ إذن عبارة الشيخ في الأصل يعني عبارة البهوتي لما قال ومن أيست منه استنابت، يعني عبارة فيها شيء من العموم الزائد، كأنها كل واحدة لا تجد محرما فإنه يجب عليها أن تنيب، وليس الأمر كذلك. لأننا قلنا سابقا في البداية إن المرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج على المذهب، صح ولا لا؟ فما دام لا يجب عليها الحج فكيف يقول من أيست منه استنابت؟ إنما المراد بعدما وجد. ولأجل هذا شوف العنوان عندك في اليمين إيش مكتوب، قال حكم من أيست من المحرم إيش؟ بعد وجوده. فعبارة يعني عنونتهم هذه دقيقة، أنه بعد وجوده هذا فعلا هو قيد للمسألة. فإن قلت ماذا لو أن المرأة خالفت كل ما ذكر وقالت والله أنا نفسي متشوفة جدا للحج وأذهب، وذهبت وحجت، فهل حجتها صحيحة؟ لاحظوا كيف يكون السؤال، أيهم أفضل نقول هل حجتها صحيحة ولا هل حجتها مقبولة؟ ها؟ سؤال أحسن نقول هل حجتها صحيحة ولا نقول هل حجتها مقبولة؟ في الفقه لا نتكلم إلا عن الصحة والفساد والتحريم والجواز والإباحة وهذه الأشياء، أما القبول وعدم القبول فهو عند الله. فإذا جاءك إنسان يقول لك هل صلاتي مقبولة إذا فعلت كذا وكذا، وما لي دخلنا في القبول، هذا ليس من عندي، بس أنا أخبرك هل صلاتك صحيحة مجزئة أو ليست مجزئة. فيقول الشيخ جوابا على هذا يقول وإن حجت بدونه حرم وأجزأ. حجت بدونه يعني حجت بدون محرم، ما الحكم؟ حرم يعني السفر هذا سفر محرم، وأجزأ ما هو الذي أجزأ؟ حجها قد أجزأ. لماذا؟ لأن الجهة منفكة. وقد تقدم لك في الصلاة حكم الترخص برخص السفر لمن كان عاصيا بسفره، فهذا يصلح أن يكون مثالا لتلك المسألة. العاصي بسفره. طيب قال وإن حجت بدونه حرم وأجزأ، وهذا أظن أنه ما في خلاف، هذا الظاهر أنه ما في خلاف. قال وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرجا من تركته. الآن هذه المسألة الختامية في هذه الترجمة، ترجمة المناسك، ما هي؟ يعني ليست متعلقة بمسألة المحرم، انتهينا من مسألة المحرم. الآن رجل لزماه، إن مات من لزماه، لزماه ما هما؟ قال أي الحج والعمرة، ما الحكم؟ قال أخرجا من تركته. انتبه الشيخ يقول إن مات من لزماه لابد أن يكون قد لزمه الحج ولزمته العمرة. بماذا؟ كيف نعرف أنه لزمه ولم يلزمه؟ تحقق الشروط. فإذا تحققت الشروط السابقة معناه أنه لزمه الحج. يقول إذا مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرج من تركته. ثم قال الشيخ من رأس المال أوصى به أو لا. انتبه معي، إذا قال لك الفقهاء وهم يتكلمون عن تركة المتوفى، إذا قالوا رأس المال فهم يريدون به ما يقابل الثلث. هذه فائدة مهمة يا شباب. إذا قال لك الفقهاء عندما يتكلمون على التركة، أي موضع في الفقه يتكلمون على التركة، إذا قالوا رأس المال فهم يتكلمون رأس المال، ما عكس رأس المال؟ عكسه ثلث المال الذي هو الثلث الذي يوصي به، هذا عكسه، واضح؟ بينما في الشركات مثلا تقول رأس المال عكسه الربح الزائد على رأس المال، هذا لا علاقة لنا به. لكن في التركة رأس المال يعني أصل التركة، ما عكسه؟ عكسه ثلث المال الذي هو ثلث الوصية. قال أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أو لا. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه يا شباب إنه من استطاع أن يحج فلم يحج، نحن عندنا في المذهب الحج واجب على الفور، صح؟ تقدم. وإذا كان واجب على الفور معناه أنه كان عليه أن يحج قبل أن يموت. طيب مات ولم يحج، نقول يكون المبلغ الذي كان عليه أن يحج به يكون دينا في ماذا؟ يكون دينا في تركته، يكون دينا في تركته. تقدم معك شيء يشبه هذا في الزكاة، ما هو؟ في أوائل الزكاة، بل فيما يشبه هذا الموضع، يعني آخر أول ترجمة من كتاب الزكاة، لما قال هناك والزكاة كالدين في التركة. الزكاة يعني إذا مات عليه زكاة فإنها تخرج من تركته، صح؟ مثل سائر الدين، كذلك هذا، كذلك هذا. فإذا مات ما الذي ماه؟ أخرج من تركته. قال من رأس المال أوصى به أو لا. لماذا الشيخ هكذا قال لك من رأس المال أوصى به أو لا؟ لأنه يا شباب بعض الفقهاء يقولون، وخصوصا الذين يقولون الحج لا يجب على الفور، هذا يناسب قولهم جدا، يقولون إنه إذا مات، إذا مات من لزمه، من كان الحج واجبا عليه، حمدت الله رحمك الله، إذا مات من لزمه الحج، يقولون إنه إن كان قد أوصى أن يخرج من ثلثه للحج فإنه يخرج من ثلثه، وإذا كان لم يوصي فإنه لا يخرج شيء. بينما على المذهب يقول أخرج من تركته من رأس المال أوصى به أو لا. يعني مات وتركته 100,000 ريال، 90,000 ريال، وأوصى ب30,000، أوصى ب30,000 منها للصدقات والفقراء والمساكين وكذا، والحج يكلف 10,000. هل 10,000 هذه نأخذها من 30 أو نأخذها من أصل المال الذي هو 60؟ نأخذها من 60، نأخذها من 60 الذي من رأس المال، كأن لك دين على هذا الميت، لكن هذا دين لله وليس دينا للآدمي. طيب قالوا إن مات من لزماه أخرج من تركته. طيب أخرج من تركته، أعطينا شخص المال ليحج عن هذا الشخص المتوفى، من أين يحج؟ واضح السؤال؟ من أي يعني مثلا هذا الشخص المتوفى الذي استطاع أن يحج ولم يحج هو من أهل إندونيسيا مثلا، الحج يكلف من هناك كم؟ بالريال، بالريال وليس الروبية. تقريب يعني ها 8,000 ريال، 8,000 ريال بس، 10,000 زيدوا شوي. طيب نقول 10,000. طيب فإذا مات هذا الإنسان، إذا مات هذا الإنسان وهو من أهل إندونيسيا وكان يستطيع الحج ولم يحج، فهل نقول يجزئ أن نبحث عن شخص ينوب عنه من المدينة؟ لو فرضنا من داخل المملكة يستطيع أن يحج على الفئة المخفضة ب4,000 ريال مثلا، أو يحج من أهل مكة مثلا، ربما يجد أرخص من هذا، فهل نقول يجزئ أن يحج عنه من غير المكان الذي وجب عليه منه؟ الشيخ إيش يقول؟ يقول ويحج النائب من حيث وجب على الميت، من حيث وجب على الميت يعني من نفس البلد، يعني من نفس البلد. فإذا كان من إندونيسيا فيحجج عنه من إندونيسيا. أعطيك مثال أوضح، إذا كان من أهل الرياض، طيب فعلى المذهب النائب يكون منين؟ يكون من الرياض، ولا يكون من المدينة ولا يكون من مكة، لا يكون من المدينة ولا يكون من مكة، لابد أن يكون من نفس الموضع. لماذا؟ قال لأن القضاء يكون بصفة الأداء. يقول هو وجب عليه الحج من أين كان؟ من الرياض، إذن وجب عليه أن يمشي من الرياض، فيجب على النائب كذلك. وهذا الحكم قد نص عليه الإمام أحمد، هو منصوص عن الإمام أحمد، وهو الذي اعتمده الأصحاب في مشهور المذهب، وإن كان بعض الفقهاء يسهلون في هذا الأمر، وهم على درجات، بعضهم يسهل يقول بعكس هذا القول تماما، يعني يقول ممكن تحجج عن حتى لو من أهل مكة، وبعضهم يقول لا، المهم يكون من الميقات، المهم يكون من الميقات، لكن المذهب عندنا أنه لا بد أن يكون من نفس البلد. حتى قال الإمام أحمد لما سئل عن رجل يعني مشى من خراسان إلى العراق ثم مات بالعراق، مشى للحج ومات بالعراق، قال يلزم أن يحج عنه من أين؟ قال من العراق، لأنه هذا المشي السابق خلاص تم فعله، ثم يكمل هذا، يكمل هذا موضعه. طيب، قال وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا حق الله فالله أحق بالوفاء. طيب، هذا الحديث في أي شيء؟ هل هو في النذر ولا في الحج الواجب بأصل الشرع؟ إيش مكتوب عندك؟ النذر صح؟ قال إن أمي نذرت، قالت إن أمي نذرت، والشيخ يريد أن يستدل به على أنه يحج عنه وجوبا في الحج الواجب بأصل الشرع، صح؟ ما تم لزماه أخرج من تركته، يعني لازم من الأصل. فإن قلت يعني كيف الآن يستدل بالمنذور؟ المسألة مسألة نذر المسؤول عنها، صح؟ مسألة نذر يستدل به على الواجب بأصل الشرع، نقول كلاهما واجب، كلاهما واجب، فهذه ماتت وقد وجب عليها الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحج عنها، ومثل لذلك بماذا؟ قال رأيت لو كان على أمك دين، فقرب المسألة بماذا؟ قرب المسألة بالدين، قرب المسألة بالدين، والمسألة قابلة جدا للتقريب بالدين. لماذا؟ لأن الحج يكلف مال، ليس مثل الصيام أو الصلاة، لا، هو يكلف مالا، ولأجل هذا قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وحينئذ يستدل المصنف بهذا على أنه يلزم حتى في الواجب بأصل الشرع. وهل يلزم يا شباب أن يكون الحاج قريبا للميت؟ تقدم معك في الصيام أنه إذا مات وعليه صوم نذر فإنه يصوم عنه وليه، وقال يجزي غيره، لا يلزم أن يكون قريبا. يعني كذلك هنا يقول الشيخ ويسقط بحج أجنبي عنه، ويسقط بحج أجنبي عنه، هذا يكتب عنده رقم واحد، يسقط ماذا؟ الحج الواجب، هذا حج الواجب يسقط بحج أجنبي عنه، يعني لا يشترط أن يكون قريبا، لا يشترط أن يكون قريبا. طيب والفلوس حقة الحج هذا منين؟ ها؟ من التركة، لكن لابد من نية، فاكتب عندك، اكتب ويرجع على تركته إن نواه، ويرجع، اكتب ويرجع على تركته إن نواه، إن نواه يعني إن نوى الرجوع، يعني إن نوى الرجوع. لماذا؟ لأنه أدى عن غيره واجبا، لأنه أدى عن غيره واجبا. هذه المسألة التي يقول السعدي ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا، أي واحد يؤدي عن غيره واجبا فنقول إذا ينوي الرجوع عليه فإنه يرجع. قال ويسقط بحج أجنبي عنه، يعني عن الميت، قال لا عن حي بلا إذنه، هذه رقم اثنين، هذه رقم اثنين. يقول إذا كان شخص حيا فليس لك أن تحج عنه إلا بإذنه، وأما الميت فيمكن أن يحج عنه بلا إذن ويرجع على التركة. ولا شك أنه الأولى أن الإنسان يكون ينسق مع الورثة ونحوهم، لأنهم ربما أقاموا إنسانا يحج. قال وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ. إن ضاق ماله يعني هذا الإنسان الذي قد توفي وعليه الحج ولم يحج، يقول لو ضاق ماله حج به من حيث بلغ. كيف يعني؟ يعني مثلا الحج يكلف مثلا 10,000 من اندونيسيا مثلا، ويكلف 5,000 من المدينة، وتركت هذا الإنسان فقط 5,000، ما في أكثر من ذلك، إيش الحكم؟ قال وإن ضاق ماله، ضاق ماله يعني عن أن يحج به من نفس الموضع الذي وجب عليه منه، إيش الحكم؟ قال حج به من حيث بلغ، فيحج به من المدينة بدل ما يحج به من إندونيسيا. قال وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. هذا الذي أشرت إليه قبل قليل. وبهذا تم الكلام على هذا، على هذه الترجمة، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.